الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفصلنا في معنى قوله تعالى ألم ترى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفصلنا في معنى قوله على هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فذكرنا بأن هذه بمثابة التوطئة والتهيئة للحكم الذي سيأتي، بأن هؤلاء قوم، مختصر الكلام، بأن هؤلاء قوم حينما فزعوا وخرجوا من ديارهم يحذرون أن يقاتلوا خوفا من الموت، لأنهم لو قاتلوا في سبيل الله وجاهدوا يموتون، فحذر الموت وخوفا من ذلك خرجوا من ديارهم وكانوا ألوفا، فمع ذلك الله عز وجل أماتهم ثم أحياهم، أي بعثهم مرة أخرى، ولكن حينما أماتهم الله عز وجل أراد أن يريهم الآية في أنفسهم أنهم بأن الجهاد والقتال ليس بلازم منه الموت، لا يستلزم منه الموت، كما ذكرنا بأن خالد الوليد بعد كل هذه الغزوات مات على فراشه، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم ذلك، وهي توطئة للآية التي بعدها، وهي ردا على المنافقين أنهم لو خرجنا وقاتلنا إذن سنموت، فيبين الله عز وجل بأنه لا يستلزم من الإقدام الموت، لا يستلزم منه ذلك أبدا، وإنما العبد في هذه الحياة عليه أن يسلك الأسباب الشرعية، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يستلزم أنه إذا سلك مسلك القتال والجهاد أنه يموت، لا يستلزم من هذا أبدا. كذلك كثير من الناس يخاف أن يسلك مسلكا شرعيا فيخاف أن يبتلى بشيء، أن يخاف أن يحدث له شيء، هذا ليس بلازم أبدا. لذلك كانت بمثابة التوطئة للآية التي بعدها للناس جميعا، فقال تعالى بعدها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال هنا وقاتلوا، الأمر هنا وإن كان عام ولكن هذا له قيود، واضح؟ هذا له قيود، وقاتلوا أي وجاهدوا، فهذا له قيود. أولا، ليس القتال عاما لأي أحد، وإنما الذي يقوم بذلك شروط، فحتى تتم هذه الشروط يتم أمر الجهاد الصحيح، لذلك ليس كل كلمة جهاد تكون صحيحة، فلا بد من عدة شروط حتى يكون الجهاد الذي هو عبادة شرعية يكون صحيحا، لأن الجهاد عبادة، والعبادة لابد لها من شرطين: حسن النية مع حسن الاتباع، فإذا كان مخلصا ولكن لم يكن متبعا على السنة لا يصح منه أمر الجهاد، واضح الكلام؟ فليس الجهاد مقصوده مثلا، ليس المقصود من الجهاد هو قتل النفس، ليس هذا هو المقصود من أمر الجهاد، وإنما المقصود من أمر الجهاد هو إقامة دين الله عز وجل. ولو كان المقصود من أمر الجهاد قتل النفس لكان خالد الوليد في غزوة مؤتة إنما حينما ولي أمر القيادة أن يأخذهم ويدخل ويقاتل ويقتل ويقتل من معه، إذا كان هذا هو الغرض وإذا كان هذا هو المقصود، فافهم هذه المسألة. ف فليس الغرض في أمر الجهاد هو إيه؟ أن يقتل أو يقتل نفسه، ليس هذا هو المقصد وليست هذه هي الحكمة. مفهوم؟ افهم هذه المسألة لأنها في غاية الأهمية. لذلك لو كانت هي الحكمة لما صالح النبي قريشا في الحديبية، واضح الكلام، ولكان يقاتله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يمضي بوحي ويمضي بسنن الله عز وجل. مفهوم؟ كان ممكن يدخل ويقاتل، ومن قتل من قتل فقتل، خلاص انتهت المسألة، هو في الجنة. لكن ليس هو المقصود. جماعات الجهاد اليوم والجماعات يقول لك لماذا لا نقاتل مثلا الغرب ونقاتل المشركين وإلى آخره. أنت لا تقوم أمامهم بما معك من تجهيزات. مفهوم؟ طب ندخل ونقاتل ونموت في شهداء في سبيل الله، ليس هذا هو الغرض، يبقى أنت جاهل بأمر الجهاد. مفهوم؟ يبقى أنت تبع جماعة اسمها جهاد وأنت أصلا جاهل بأمر الجهاد. السؤال هل خالد كان جبانا حينما لم يدخل؟ الجواب لا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الأمثلة في غزوة الأحزاب قال ارجعوا ولكم نصف تمر المدينة. ارجعوا، يقول للأحزاب للمشركين ومن والاهم، ارجعوا وليكم نص تمر المدينة اللي هو أعلى اقتصاد على وجه الأرض في التمر آنذاك، اللي هي المدينة. واضح؟ يسمى تمر يثرب. تمر يثرب دي يعني حاجة يعني عالية قوي. ليكم نص تمر المدينة. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام يخاف مثلا عياذا بالله أن يدخل ويقاتل معهم؟ الجواب لا. من قال ذلك كفر. واضح؟ لأنه سب للنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما لله سنن يطبقها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نبي متبع. نبي متبع. واضح الكلام؟ لذلك من هنا يحل الإشكال لماذا عمر خرج أمام الناس وقال من أراد أن يمنعني فليلقاني خلف هذا الجبل فأسكل عليه أمه ويتم أولاده، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الخفاء. واضح؟ هل كان عمر أشجع؟ الجواب لا، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام متبع. مفهوم؟ فليس كل المسلمين سيفعلون فعل عمر. مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إمام متبع فيسلك معه مثل هذه الأمور من غيره من المسلمين من أراد أن يهاجر. فالأصل هنا الخفية. واضح الكلام كده؟ يبقى تفهم هذه الأمور بأنه ليس الغرض من أمر الجهاد الإيه؟ القتال. الأصل ده لو فهمته يحل لك إشكالات كثيرة جدا عند الجماعات اليوم. مفهوم؟ فيذكر مثلا يقول لك دلوقتي ربوهم على مثل هذه الأمور وعلى القتال والجهاد، فيقول لك ندخل في المظاهرات والقتال واللي يموت منها شهيد. لو سلمت لك أن هذا جهاد، مفهوم، ولا أسلم، أصلا ليس الغرض فيه أن تموت نفسك. ليس الغرض من الجهاد أصلا، وليس الحكمة أن تقتل نفسك، ليس هذه الحكمة. مفهوم؟ فإن كانت هذه الحكمة فلماذا رؤساءك وقياداتك لم يقتلوا أنفسهم؟ مفهوم؟ هم ما قتلوا أنفسهم لحكمة الشرع، لا، لأنهم يخافون على أنفسهم أصلا. مفهوم؟ يبقى تفهم أصل أمر الجهاد ليس الحكمة منه قتل إيه؟ قتل النفس. مفهوم؟ وإنما الحكمة منه إيه؟ إقامة دين الله عز وجل. فإذا كنت ستدخل وسيهدم دين الله عز وجل فتغييرك للمنكر منكر. تغييرك للمنكر حينئذ منكر. عمر رضي الله عنه في قصة أبي جندل عند في الصحيح حينما جاء، فكان عمر رضي الله عنه صحيح من البخاري، حينما جاء ابن جندل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الوثيقة في الحديبية. مفهوم؟ مصالحة المشركين. واضح هذا الكلام؟ وهذه لمصلحة. فجاء أبو جندل اللي هو ابن أبي سهيل اللي هو اللي بيكتب أصلا الورقة مع النبي عليه السلام، وسهيل أصلا اللي بيكتب الورقة اللي هو أبو جندل أسلم بعد ذلك بعد فتح مكة وقاتل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ذهب إلى الشام يقاتل الروم. ده سهيل. الشاهد هنا أن أبو جندل لما جه قال أتدعوني وتتركوني للمشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع وسيجعل الله لك مخرجا. بعد ما قال لي سهيل طب دعه لي، طب خرج ده من الاتفاق، قال له لا ده أول الاتفاق بتاعنا، ده ما تاخدوش. حينما قال له من جاءك، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام من جاءك من عندنا ترده، ومن جاءنا من عندك لا نرده. شفت الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن إذا تمكن الإيمان من قلب عبد خلاص انتهت المسألة، انتهت خلاص هذه المسألة انتهت. هو اللي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن ينقض هذه الوثيقة في قصة أبي بصير، حينما قال له، قصة أبي بصير برضو تنفعنا في أمور الجهاد برضو، قال له حينما يأتيك أحد من عندنا مسلم ترده، ده الشرط، لو مش تعمل كده هنقاتل، واللي يجي من عندنا من عندك انت مش هنرده. قال نعم إذن خلاص. فكان الذي يسلم أول من أسلم كان أبي بصير بعد هذه الوثيقة رضي الله عنه، فخرج إلى البحر، إلى البحر، فكان كل من يسلم كان يذهب إلى أبي بصير، كل من يسلم يذهب إلى أبي بصير، واضح؟ حتى كان جمع غفير، فكانت كل قافلة تأتي إلى قريش فكانوا يمنعونها ويأخذونها، لأنها أصلا أموالهم اللي تركوها في مكة، أموالهم وبيوتهم وفلوسهم ومحلتهم وتجارتهم، كانوا بيقولوا لهم كده من أراد أن يأخذ. حتى قالوا إحنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصهيب الرومي، قالوا جئتنا صعلوكا فقد جمعت أموالا وتجارات وتريد أن تخرج بها، عايز تأخذ الفلوس وتلمها وتروح تهاجر بها المدينة، هيهات هيهات. قال لهم خلاص خدوا اللي انتوا عايزينه وسيبوني، وفعلوا كده. الشاهد إن هذه أموالهم، فكانت كل قافلة يمنعونها، لذلك سهيل هنا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه، قال له ناشدك الله والرحم اللي يجي لك من عندنا ما ترجعوش، لأنه هيروح عندهم، مفهوم؟ ثم كان آنذاك أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمر وعلي بن أبي طالب إلى أبي بصير، وهذا الحديث عند الإمام أحمد بن حبان بإسناد صحيح. فكان أبي بصير آنذاك قد مات، كان قد مات، ثم أرسل إلى الناس وذهبوا إلى الإيه؟ إلى المدينة. الشاهد أن أبي جند اللي هم بيكتبوا الوثيقة دي في صحيح الإمام البخاري بيقول له أتتركوني لهؤلاء المشركين بعد أن من الله عليه بالإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع وسيجعل الله لك إيه؟ لك مخرجا، سيجعل الله لك مخرجا، اللي هو المخرج بتاع أبو بصير بقى ده، مفهوم؟ لأنه راح عنده هناك. فكان عمر الشاهد بقى هنا بقى الشاهد، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام خلاص كل واحد يطلع سيفه ونقلبها بقى وخلاص الموضوع منتهي، مش هو ده الغرض من أمر الجهاد أبدا، مش هو. يعني شوف حتى جماعات جهاد اسمهم جماعات جهاد وأمر الجهاد والقتال وجهل بحكمة الجهاد أصلا. عمر رضي الله عنه لما رأى من أبي جندل ذلك فجعل يأخذ سيفه ويغمز به أبا جندل، يعني إيه؟ خد السيف واضح واقتلهم، فلما يقتلهم الدنيا هتقوم فإحنا نقتلهم بقى، مفهوم الكلام؟ عمر كان عنده إيه؟ غيرة، واضح الكلام؟ عنده غيرة، لذلك كان أبو بكر أعلم من عمر رضي الله عنه، قال أيها الرجل إلزم غرزه، أي النبي عليه الصلاة إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، يعني بيماشي بوحي، مفهوم الكلام؟ فجعل يغمز أبا جندل بالسيف، بغمد السيف عشان ياخده روح إيه؟ ويروح ضارب سهيل ويروح ضارب فلان، فالمسلمين يقوموا ده يقوموا خلاص ده الموضوع منتهى على كده، لكن مش ده مقصد الشرع، ليس هو مقصد الشرع، واضح؟ يبقى تفهم القاعدة دي، لأن القاعدة دي بيتبني عليها كل شيء بعد ذلك. مش فاكرين لما راح كان جماعات من اللي كان حوالي بتاع 5-6 أتوبيسات بعد 25 يناير كده الثورة المشؤومة دي، خدوا 5 أتوبيسات أو 6 أتوبيسات وعايزين يروحوا فين؟ يروحوا إسرائيل، وفعلا جهزوا الأتوبيسات ومش عارف إيه والكلام ده كله، راحوا وبيجهزوها كانوا عند المانيال، كانت الأتوبيسات واقفة عند عند المانيال، وركبوها ورايحين فين؟ مش رايحين شرم الشيخ، لا ده رايحين إسرائيل، يعني مش رايحين يصيفوا، رايحين اسرائيل. طب رايحين اسرائيل يعمل ايه؟ عشان يحرروا فلسطين. شفت انت شفت حمق قبل كده بالطريقه دي؟ يعني انت شفت حمق وعبط، قول بقى اي حاجه انت عايزها. يعني شفت حمق بالطريقه دي؟ خمس ست اتوبيسات هيروحوا عشان يقاتلوا. يعتبر اسرائيل الان عندها اكثر اسلحه تطورا في العالم، في العالم، وجهر بها نتنياهو، جهر بها في اليوم العالمي لاسرائيل كان من شهرين، انا شفته بعيني، قعد ساعتين يتكلم في المساله دي، واحنا عملنا واحنا عملنا واحنا سوينا واحنا مش عارف ايه، واحنا عمالين نتظاهر. مفهوم الكلام؟ نعم مظاهرات. خارجين بقى يعملوا كده، والله جزاهم الله خير الجيش راح منعهم. هل انتوا رايحين تعملوا ايه؟ ده انتوا من قبل ما تدخلوا كلكم كده تتصفوا. مفهوم؟ يقول لك شهداء في سبيل الله عز وجل، شهداء بالملايين رايحين على القدس، رايحين شهداء بالملايين. مش فاكرين صفوة حجازي لما كان بيقول لك البقين دول؟ اه، شهداء بالملايين رايحين، رايحين مش عارف فين. فهم اصلا قائمين، فكرهم قائم على ان الجهاد يعني الحكم منه ان انت، ان انت تقتل، ان انت تموت. ليست هذه الايه؟ ليست هذه الحكمة، ليست هذه الحكمة. مفهوم؟ طيب الشرط، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. يبقى ده أول شرط، الإمام جنة. عارف الجنة؟ الجنة اللي هي الدرع الذي يقاتل به الإنسان، يقاتل من ورائه عشان مثلا ما حدش يضربه بسيف ولا حاجة فبيصد به، فبيكون هو وراه. كذلك قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. يبقى الأصل هنا الذي يقيم أمر القتال والجهاد مين؟ مين؟ ولي الأمر. ما مش فوضى إن أي واحد طاقت في دماغه هروح ما عارف أقاتل مين ولا روح أعمل إيه. لا، ليست فوضى هي. واضح الكلام؟ يبقى قال النبي عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. لذلك حينما قال السؤال، احنا عرفنا الحديث، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإمام جنة، الإمام العدل أو الإمام الجائر؟ كلام عام صحيح الكلام كده؟ هذا كلام عام، لأن إمام مفرد دخل عليه ولم يفيد الاستغراق. اثنين، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيأتي أئمة دون جور ولا ما يعرفش؟ أنا بكلم الخوارج، ما هو سئل أصلا ده النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وقال هيكونوا، واتسأل عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم قال اصبروا حتى تلقون عند الحوض. خلاص، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين أن في أئمة جور، وتسئل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عندنا أئمة جور ماذا نفعل، ومع ذلك قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل من، ويقاتل من ورائه. لذلك وضعها علماء السنة في المعتقد، في المعتقد. قال والجهاد مع ولي الأمر عدلا كان أو جائرا، تلاقيها كده في المعتقد. ليه؟ لأنها صارت علامة فارقة بين السنة وبين، وبين الخوارج والمعتزلة. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا إيه؟ شرط، اللي هو شرط. احنا زي كده اتكلمنا عن الحكمة، افهم المسألة دي عشان ما تبقاش عرضة لأي حد أي كلام. مفهوم؟ ويتخذ منكم شهداء ويقول لك اي، ويجيب لك نصوص الشهاده و الى اخره. مش هو ده اللي يقول الكلام ده، يبقى راجل جاهل مش فاهم ايه الحكمه اصلا من مساله الايه، مساله الجهاد. يبقى افهم البند الاول ده في غايه الاهميه. اثنين، ان لازم شرط مين؟ ولي الامر، ولي الامر. لانه اذا لم يكن هناك ولي امر يقيم امر الجهاد تبقى فوضى. خلاص، اي ناس طائف دماغها اي حاجه يعملوها. خلاص. الشرط الثاني القدره. الشرط الثاني ليه؟ القدره. النبي عليه السلام صالح الحديبيه لماذا؟ مداهنه يعني؟ اللي يقول كده كفر. ها، صالحهم ليه؟ انا عايز جواب. في سنن كونيه، في سنن كونية في مثل هذه الأمور. طب ما هو قادر رب العالمين بريح أن يهلكهم جميعا، صح؟ الله عز وجل أقام نبيه في رحلة الإسراء والمعراج في جزء من الليل، صح الكلام؟ لكن لله سنن كونية، لأن سيأتي بعد ذلك أمة الإسلام يكون نبيها هو قدوتهم، صح الكلام كده؟ يبقى لماذا صالحهم؟ القدرة هنا. خالد الوليد رجع بالجيش ليه؟ القدرة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الأحزاب ارجعوا لكم نصف تمر المدينة ليه؟ القدرة هنا. يبقى هنا لازم شرط الإيه؟ القدرة. في صحيح الإمام مسلم في آخر الزمان حينما يقوم يأجوج ومأجوج، فقال في حديث أبي هريرة: فأوحى الله إلى المسيح ابن مريم، بعد ما قتل الدجال، فأوحى الله إلى المسيح ابن مريم أن حرز عبادي إلى الطور، فإنكم لا قبل لكم بهم، أنتم مش هتقدروا على يأجوج ومأجوج، لا قبل لكم بهم، لا قبل لكم، حرز عبادي إلى الطور. التحريز هو التجنيب، أن يأخذهم في المكان ده يبعدهم عنه، لأنك لا قبل لك ولا اللي معاك، لا قبل لكم بهم أصلا. فقتل الله يأجوج ومأجوج، مفهوم؟ الشاهد هنا إيه؟ هو المسيح المريم كان خايف، واللي معاه خايفين، واضح الكلام؟ يبقى هنا لازم الايه؟ لازم امر القدره، لازم امر القدره. افهم الامور دي فهي في غايه الاهميه عشان تفهم ايه امر الجهاد، لان انت دلوقتي ده تعلمك فرض عين عليه، لان انت اللي حواليك الجماعات اللي حواليك اغلبها من مثل هذا الكلام، والجهاد ومش عارف ايه والطواغيت ومش عايزين يقتلوا المشركين. شيخ ابن عثيمين في بلوغ المرام يقول لك من السفه ان يخرج رجل يمسك عصا او سكين امام رجل معه احدث الاسلحه، مفهوم الكلام؟ فافهم هذه الامور، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى لابد، هذه من اعظم الشروط، الامام، اثنين الايه؟ اثنين امر القدره. لذلك يبقى وقاتلوا، هذا كلام عام يراد به ايه؟ يراد به خاص. يبقى هنا خطاب لولي الامر، قد يرى ان هناك مصلحه وقد يرى انه ليس هناك ايه؟ انه ليس هناك مصلحه في امر الايه؟ في امر القتال. واضح الكلام كده؟ لذلك مثلا ممكن ولي الامر يقول هنا في اليوم ده مثلا يكون في قتال، وبعد مده يقول لا خلاص اجمع وارجعوا تاني. ليه؟ لانه لا يرى ما لا يراه الايه؟ ما لا يراه الجندي، خلاص. لذلك ما يصحش تكسير الاوامر في الجيش، ما ينفعش تكسير الاوامر في الجيش، دي مصيبه، دي كارثة. طب كارثة ليه؟ أعظم مصيبة أنك تكسر الأمر في الجيش. طب كارثة ليه؟ لأن لو جه وقت حرب مثلا هتكسر الأمر، دي مصيبة سودة، دي فيها أرواح ناس، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا لازم إيه؟ يبقى أنت لما تفهم المسألة دي تعرف أنها طاعة لله عز وجل. يبقى وقاتله هنا لازم لها شروط، مش على الإطلاق، خلاص؟ ما ضلت الخوارج كما يقول الشيخ ابن باز إلا بأخذهم الإطلاقات، يقول لك ربنا بيقول وقاتلوا في سبيل الله. كلمة في سبيل الله، في سبيل الله هنا، وسبيل الله أمران: الإخلاص ومتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى كلمة سبيل الله تشمل أمرين. ما هو سبيل الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، مفهوم؟ العلم هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كلمة سبيل الله تشمل الأمرين: الإخلاص وإيه؟ والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. لذلك لما يجي يقولوا احنا خارجين في سبيل الله، فضلا عن الكلمة نفسها، ده تزكية أصلا، لأن أنا خارج مخلص لله، معنى كده أنا خارج إيه؟ ان انا بقول انا خارج مخلص لله، مخلص لله، وهذا كلام شديد، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال ابن مسعود: من قال ذلك فليشهد على نفسه بالجنة، رضي الله عنه. قال: وقاتلوا في سبيل الله. واعلموا، للتنبيه والتحذير، أن الله سميع عليم. سميع هنا من صفة السمع واسم السميع. اسم السميع يشمل سمع الإدراك ويشمل سمع الاستجابة. يشمل سمع الإدراك، واضح، سماع الأصوات، لكن سمع الاستجابة هنا أخص في هذه الآية، حينما تقول أنت سمع الله لمن حمد، أي استجاب الله لمن حمد. هذا يسمى بسمع الإيه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لجعلهم يستجيبوا. واضح الكلام؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ بسمع الاستجابة. سميع عليم، أي عليم بمن يستجيب الله له عمله، فهو عليم بمن المخلص ومن المتبع فيستجيب له. يبقى عندك كده اسمين، اسم السميع، اسم العليم. سميع عليم يستجيب، أنت تطلب العلم، صحيح؟ فإن كنت مخلصا فهو سميع عليم، سيستجيب لك ويأجرك على عملك، لأنه عليم بك أنك أخلصت في هذا العمل فسيستجيب لك. واضح الكلام؟ وهو عليم أيضا بعبد آخر يعمل العمل لكن ليس له، يبقى لماذا استجاب لهذا العبد؟ لأنه عليم به، لذلك قدم صفة السمع على العلم. فلماذا استجاب؟ لأنه عليم بأن العبد يستحق الاستجابة، بأن العبد يستحق الأجر، لذلك جاء السمع قبل العلم، وبيجي العلم قبل الحكمة. عليم حكيم، واضح؟ فهذا العبد وفق لي واستجاب الله له، لما؟ لأن الله علم من قلبه أنه يريد فوفقه وأعانه واستجاب له. حكيم آخر حاجة، جاءت الحكمة لأن كل ما تقدم الله عز وجل من أسمائه الحكيم، فوضع الهداية موضعه واستجاب هنا الاستجابة موضعه. واضح الكلام كده؟ لذلك تفهم، احنا اتكلمنا امبارح في القدر لعبد الله بن وهب، لماذا يهدى فلان ويضل فلان ويستجاب فلان ولا يستجاب فلان. نسأل الله السلامة والعافية. فافهم هذا، انت مثلا بتتصدق، اعلم ان الله سميع عليم، يعني سيستجيب لك هذا اذا علم منك اخلاصا. واضح الكلام؟ بتعمل شيء لله، سميع عليم، سيستجيب لك اذا علم منك اخلاصا، سميع عليم. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ جاءت أمر القرض هنا والصدقة بعد أمر القتال، وبين أمر القتال أصلا، بين الجهاد، بين وقاتلوا في سبيل الله، واللي بعدها: ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لهم نبي لهم. يبقى جاء القرض هنا والصدقة ما بين الإيه؟ ما بين القتال، ما بين الجهاد، ليبين كما قال ابن القيم رحمه الله بأن أفضل الصدقات إنما توضع عند الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله أنواع، صحيح؟ جهاد باليد وجهاد باللسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود، قال: جاهدوا المشركين بأيديكم وبألسنتكم. جاهدوا المشركين بأيديكم وبألسنتكم، يبقى أيضا هذا إيه؟ هذا لسان، هذا جهاد، واضح؟ طلب العلم هذا جهاد. فوضع، يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، فوضع آيات القرض والصدقة ما بين القتال وبين الجهاد، إنما هذه لوضع أفضل أفضل الصدقات وأفضل القرن. لذلك أنت تعرف بأنه السباق واللحاق يقيد إيه؟ يقيد الآيات. لذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الآية نزلت، ولكن الآية تنزل على قلوب مختلفة. العلم عموما إذا كان القلب كالأرض سليم، وإنما سينبت نباتا حسنا ويؤتى أكله. إذا كانت الأرض بور، فلو أعطيتها ما أعطيت من ماء وسماد واللي أنت عايزه، أي حاجة حطها مش هتطرق لك حاجة. واضح الكلام؟ العلة في إيه؟ في المية اللي سقيت بيها، والبذرة اللي حطيتها، والسماد اللي حطيته، ولا العلة في الأرض؟ العلة في الأرض، هي بور ما تضيعش فلوسك فيها. الآية نزلت: وإذا أنزلت آية محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. الطاعة معروفة، مفهوم؟ فالآية تنزل، تنزل على قلب الصحابة قلوب طاهرة، فأبو الدحداح تنزل الآية: قل يا ربي، قال يا رسول الله أشهدك أني أقرضت ربي حائطي. فهم من الآية إيه؟ صدقة. ومن هنا تطلق الصدقة على الإيه؟ على القرض، ويطلق القرض على الصدقة. لذلك الصحابة قال إيه؟ قال يا رسول الله، قال أشهدك أني أقرضت ربي حائطي هذا. يبقى الصحابي فهم الآية أول ما نزلت، فهم إن الآية إيه؟ الله عز وجل يحث المسلمين على الإيه؟ على الصدقات. نزلت على قلب واحد نجس، فيجي يقول إيه؟ إن رب محمد افتقر يريد القرض، لأن قلبه نجس. واضح؟ يبقى العلة في الفهم ده، العلة الآية ولا القلب النجس ده؟ هذا القلب النجس ده، قلب المريض ده. فليست العلة حينما يحس المريض بمرارة الماء العلة في الماء، لا، العلة في مرضه هو، لأن الماء نفس الكباية هيشربها واحد سليم ترويه، ويشربها واحد مريض يقول لك مرة أول. نفس الأكل، تاخد كده أكلة كده كوارع حلوة، مفهوم؟ واحد خارج من عملية وعيان يقول لك نفسي في شوية كوارع، تديها له ممكن يموت، صح كده؟ ياخد أحمد فضيل يقوم بعشرة. طب هي نفس الشوربة ونفس الكوارع، صح كده كلام؟ فأمرضت واحد وموتته وقوت التاني، يبقى العلة في مين؟ في المرض. يبقى العلة فين؟ في المرض. انتوا عارفين العوام عندهم أمثلة، ابن الأنباري جمع الأمثلة بتاعت العرب وعملها في كتاب كده، في كتب في الأمثال. العوام عندهم أمثلة، الأمثلة دي انت لو رجعتها هتلاقي ليها أصل. يقول لك ايه؟ حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط، صح كلام كده؟ ليه؟ هو محب لفلان، صح كده؟ فسمع كلام التاني بيكره فلان نفس الكلام، يقول لك بص اصل هو كده، اصل هو متكبر، اصل هو مش عارف ايه. التاني يقول له والله ما فيهاش اي حاجه خالص، الراجل ما قالش حاجه ولا قال، الكلام واحد لكن نزل على قلبين مختلفين فاختلف المراد. صح الكلام كده؟ اختلف المراد. يجي الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام ينزل على قلب رجل أهل السنة، يقول لك ما في أي شيء، خبر يصدق من النبي عليه الصلاة والسلام. ينزل على قلب واحد نجس من العلمانيين، يقول لك إيه؟ يقول لك مش داخل عقلي، مش داخل دماغي، مش داخل هنا، مفهوم؟ يبقى هنا إيه المسألة؟ مسألة قلوب. اسمع، قال الله مقلب القلوب: وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة لمين؟ على جنب بقى كده التانية، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. خلاص كده، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا ضلالة. ليس للقرآن ولكن لإيه؟ لفهمهم العقيم، فزادهم ضلال على ضلال، زادهم ضلال على ضلال. وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. فممكن القرآن يضل بأقوام ويهتدي به أقوام. أول آية في البقرة هدى للمتقين، هدى للمتقين. طيب ليس هدى لغيرهم، لا، لمن أراد الهدى يزيده الله هدى، وهؤلاء أهل التقوى. أما الظلمة فإنما يزدادوا ظلاما على ظلامهم ورجسا على رجسهم. صح الكلام؟ يبقى نسأل الله عز وجل أن يطهر، أن يطهر قلوبنا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. تيجي الآية والحديث، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلو ما خرجتش معانا الثلاث أيام في سبيل الله الآية دي فيك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يقول له ما جهزتش هدومك ولا جهزت حاجتك ولا، يقول له والله بس انشغلت بس. ولو أرادوا الخروج، خروج اهو حلو عشان فيها خروج، يعني عشان فيها خروج، مع ان المغفل اللي بيحتج بالكلام ده ما يعرفش ان الآية دي اصلا في المنافقين، الآية دي اصلا في المنافقين اللي كانوا اصلا نفاقهم نفاق اعتقادي. ابن تيمية في الصري والمسلول يقول لك ايه، واهل النفاق في المدينة كانوا اصحاب النفاق الاعتقادي. واضح الكلام كده؟ ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، كنت جهزت بقى هدومك وحاجتك. فيقول لي ولكن كره الله بعثهم، الله يكره عملك فثبطهم وقيل اقعدوا. ايه خليك بقى قاعد يا اخويا مع عمرو ومع فلان ومع فلان ومع الناس دي كلها، خليك قاعد معاهم تفالح، احنا اللي خارجين احنا. فشوف الآية نزلت فين، الآية فيها معاني كبيرة جدا. فشوف هو عشان بس فيها كلمة خروج فوافقت الايه المنهج بتاعه، فراح محتاج ايه، راح محتاج بيه. واضح الكلام؟ تلاقي الايات التي فيها القتال وغيره وغيره وغيره، يروح جماعه الجهاد وغيرهم راح واخدينها، يقول لك شوف الايات ايه وشوف اللي ربنا بيقول ايه، وذلك بعد مثلا اي عمليه يروح جايبين الايه الايات. طيب ليه؟ يبقى تفهم ده، وما يضل به الا الفاسقون، ازداد ضلالا على ضلاله. ممكن يحتج بآيات ويحتج بنصوص نبوية، لكن هذا الاحتجاج سيزيده ضلال، ليس شفاء لقلبه. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يطهر قلوبه. غدا إن شاء الله تعالى التوحيد والنبذ. جزاكم الله خير.